فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرتم سابقا أنه ينبغي على طالب العلم أن يقسم وقته ويخصص وقتا للطلب، وإني أتبع هذه الطريقة، لكن ما إن يأتي ذلك الوقت إلا وتنصب علي الخواطر والوساوس ويمضي الوقت دون تحصيل، فما هو العلاج أثابكم الله؟ أخي في الله، ما من إنسان يوفق لعمل خير أو يلهم طاعة أو بر إلا وابتلاه الله وامتحنه، وقد حفت الجنة بالمكاره. وإذا كان العمل من البر والخير عظيم الأجر عظيم الثواب عظيم النفع للإنسان، فإن البلاء أشد، فما بالك إذا كان للإنسان وللناس. أخي الكريم، لن تطلب العلم ولن تكون طالب علم حتى ترى الشدائد والأهوال، ويضيق عليك كل شيء حتى لربما ضاقت على الإنسان نفسه التي بين جنبيه، ولكنه ضيق اختبار، وليس بضيق تضجر وسآمة وملل، وليس بضيق عقوبة، فهناك ضيق امتحان، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ضيق امتحان يظهر فيه صدق الصادقين وضعف الضعفاء. نعم، إن العلم أمره عظيم، إن الله تعالى حينما كان الوحي جعل من سنته إذا نزل الوحي على رسوله عليه الصلاة والسلام تفصل عرقا في شدة البرد، ولو نزل عليه جبريل وهو على بعيره برك البعير من شدة ما يجري، ونزل عليه الوحي فخذه عليه الصلاة والسلام على فخذ الصحابي كادت أن تنفصل فخذ الصحابي وهي تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل عليه الوحي غطى كقطيط البكر صلوات الله وسلامه عليه، كما في الصحيح من حديث يعلى بن أمية. فإذا ثبت هذا فمعناه أن العلم لا يأتي بالتشهي ولا بالتمني ولا يأتي بالراحة. ولذلك منذ أن يدخل طالب العلم في طلبه للعلم والمصائب والمتاعب والمخذلات والصوارف والشواغل، تارة يبتلى في نفسه فيجد نفسا أمارة بالسوء جانحة عن الخير، فلا يزال يروضها ويخوفها بالله عز وجل ويطمعها في رحمة الله، فتسير بين الخوف والرجاء حتى تستقيم. ثم تأتي نفس جامحة إلى الدنيا ومغرياتها، ما الذي يجلسك في هذه الحلق؟ ماذا تستفيد؟ أنت تجلس ساعة ساعتين، ماذا تأخذ؟ ما هي الوظيفة التي تحصل عليها؟ وما هو المال الذي تجنيه؟ وما هو؟ ولكن إذا قال إني أخاف الله رب العالمين لهب عنه ذلك كله. وإذا علم عظيم الثواب وحسن العاقبة والمآب تبدد عنه تلك الأحزان وذلك الشك والارتياب. ثم إذا رجع إلى بيته وخلص من نفسه جاءه شياطين الإنس والجن، ماذا تفعل؟ وأين كنت؟ وماذا تصنع؟ وإلى متى وأنت تضيع وقتك وأنت تضيع جهدك؟ وماذا جناه لك حمل هذه الكتب وحمل هذه الأوراق وسهر الليالي وماذا؟ حتى إذا نظر إلى آخرته وعلم عظيم المثوبة عند ربه تبددت عنه تلك الأحزان وزالت عنه تلك الأشجان، وقال: ما أعظم أجري عند ربي إذا أخلصت لي وجهي وابتغيت ما عنده. ثم إذا انتهى من ذلك كله جاءته الشواغل التي تصرف عن العلم من حوائج نفسه حوائج أهله، فلا يلبث من كرب إلى كرب ومن هم إلى هم حتى يبتنى وهو جالس في طلبه للعلم. فأي شيخ تطلب عنده وهذا الشيخ فيه وهذا يخطي وهذا على كذا وهذا على كذا، حتى لربما شكك في علماء ثقات أجلاء، فقل أن يجد عالما إلا ووجد له لمزة أو طعنة، لأنه زمان الصبر وزمان الغربة الذي والله ثم والله لا ينقص أهل العلم ولا ينزلهم من منازلهم التي بوأهم الله فيها طعن المشككين ولا تخذيل المخذلين، فما زادهم ذلك إلا ثقة بالله رب العالمين. من هذا يقول لك الذي تطلب عنده العلم حتى تأتي تسلم من الفجار والفساق الذين لا يعرفون قدر العلم؟ فإذا ما دخلت في العلم جاءك من يشككك في من تأخذ عنهم العلم، وهذا في كل عالم وكل شيخ وفي كل زمان ومكان. طلبنا العلم على العلماء فوجدنا نفوسا مريضة سقيمة، رأينا والله بأم أعيننا خواتمها السيئة ونهاياتها الأليمة، وقال لنا علماؤنا ومشائخنا سيحييكم الله وترون، ورأينا فعلا ماذا جنينا وماذا جنى، ورأينا إلى من انتهينا إلى. فنسأل الله أن يجعل نهايتنا إلى خير، وأن يجعل عاقبتنا إلى خير وبر، ولا نزكي أنفسنا على الله ولكنها سنة. ومن هنا انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا الذي تجده مر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل يخرج من بيته يقال له إلى أين تذهب؟ إلى الصابئ، إلى الأبتر، إلى الساحر، إلى الأفاك الأثيم، ولكنه مات وهو سيد الأولين والآخرين. وخرجوا في شدة الخوف والضيق، وكانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل والرجلين، ويأتي الرجل ويسلم ثم لا يتجمعون ولا يظهرون حتى مكن الله لهم أتم التمكين وأيدهم الله بالفتح المبين والنصر المستبين، فأصبح الواحد منهم إذا تكلم أنصتت الآذان إلى كنانة وشخصت الأبصار إليه. كان التابعون إذا دخل الصحابي المسجد طفقوا عليه وألموا به وكادوا أن يحملوهم من على الأرض بعد أن كانوا مضطهدين مفرقين مشددين مهانين يذلون من الناس، وإذا بهم يصبح أسادة الناس والأمم. ثم ليس هذا وحده، تمضي الأيام تتتابع الأعوام فلا يزال الناس حبا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزالون إجلالا لمن حمل هذا العلم والوحي. فكلما مر قرن ازداد الذي بعده شوقا أشد من الذي قبله على قدر ما فتح الله عز وجل به، وهذا لا يعني أن الخلف أفضل من السلف في الشوق، ولكن شدة الحنين لطول الزمان. وإن كان للسلف فضل السبق وفضل العمل والجد والاجتهاد. إذن كل من حمل هذا الوحي الآن حينما يذكر اسم صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الإيمان، لا يلبث الإنسان إلا أن يترضى عنه ويسأل الله بصدق، وكأن لسان حاله ومقاله يقول اللهم اجزه عني وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. وما من حديث رواه ولا قال ولا عمل به إلا في ميزان حسناته كل أذن سمعته وكل جارحة عملت به. يحملون أجورهم وأجور من بعدهم إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. متى؟ بفضل الله. ثم لما دفعوا الثمن الغالي فأهانهم الناس وأعزهم الله، أذلهم الناس فأعزهم الله، أهانهم الناس فأكرمهم الله، انتقصهم الناس فكملهم الله. وهكذا كل من سار على نهجهم واقتفى لآثارهم، فلن تقلب صفحة في ترجمة عالم من علماء المسلمين ولا علم من أعلام الدين إلا وجدته مبتلا ممتحنا في مشائخه، مبتلا ممتحنا في طلابه، مبتلا ممتحنا إلى آخر ساعة من عمره وهو يبتلى ويمتحن. يطلب طالب العلم العلم فإذا به في ضيق وشدة وكرب، ويتبدد ويتعب وينصب، ثم إذا فرغ من هذا وفتح الله عليه جاءته هموم العمل بهذا العلم، فيحمل هموم العمل ولا يزال يعمل يعمل بالسنة حتى يبوئه الله مبوأ صدق، ثم يحمل هم البلاغ وكيف يبلغ ولمن يبلغ، فيجد أن رأس ماله في هذه الدنيا من يحمل العلم عنه، فتجد الشيخ مهموما مكروبا كيف يخاطب الناس وكيف يبلغ رسالته وكيف يقوم بأمانته، حتى إذا وفقه الله لكل ذلك حمل هموما عظيمة في الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل وغير ذلك، فلا يزال من بلاء إلى بلاء حتى يغمض عينه وهو واقف على آخر أعتاب هذه الدنيا قدير العين برحمة الله عز وجل. ولما حضرت الوفاة عبد الله بن المبارك رحمه الله بكت بنته فقال أتبكين علي وقد أمضيت 20 عاما أوقع عنه، يعني أفتي الناس وأعلم الناس 20 عام تبكين علي تخافين علي؟ وهذا من الثقة، قالها السلف رحمهم الله لما حضرتهم الوفاة، لأنها ساعة ما فيها غرور ولا فيها رياء، قد ترك الدنيا. ما خذل الله أحدا طلب هذا العلم صادقا وحمله محققا وبلغه مخلصا لوجه الله عز وجل موقنا، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل لك بالجزاء. يا هذا أي وساوس وأي خطرات تشغلك بالعلم، أي وساوس وخطرات تشغلك عن هذا العلم. والله ثم والله لا يستطيع الإنسان أن يقوم بحق هذا العلم إلا إذا وفق لمعرفة قدر هذا العلم. الذي يعرف قدر هذا العلم أقسم بالله العظيم من عرف حق هذا العلم فإنه من أسعد الناس به. وانظر إلى نفسك أول ما تنظر في القرآن العظيم، إذا كنت إذا قرأت قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين أخذت تتأمل الكلمة قبل الجملة والجملة قبل الآية والآية قبل السورة، وأخذت تعرف قدر هذه الآيات وقدر هذه الكلمات، عندها تحس بقيمة هذا العلم. لو أن طالب العلم يعرف مقدار هذا الكتاب الذي يحمله من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سالت من أجله الدماء وتغربت أمم عن أهلها وأوطانها من أجل أن يبلغك هذا الحديث الذي بين يديك، والله لو علمت هذا الحديث الصحيح الذي تلوناه أو قرأناه كيف وصل إليك وكيف بلغك وماذا حمل السلف لكي يصل إليك، وعرفت قدره حينما يوصل إليك عرفت أن له شأنا عظيما استحق التضحية بسبب أن يضحي السلف الصالح بأعمارهم وأوقاتهم ومناصب الدنيا وله الدنيا ومشاغلها وشغلوا عن أهلهم وأوطانهم فتغربوا وتعرضوا للموت لما عرفوا قدر كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرجل منهم يمسي جائعا حافي القدمين ولربما مرقع الثياب في مخمصة وشدة، ولكن ما أن يظفر بالحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبددت عنه أحزان وزالت عنه أشجان ونال سعادة الدنيا والآخرة فلم يشعر بهم ولا غم ولا نصب. نعم اعرف قدر العلم وتعرف عندها قيمة هذه الوساوس وتعرف عندها كيف تطرد هذه الوساوس. يا هذا لو طلب منك أن تكتب كلمة أو رسالة تخاطب بها عظيما من عظماء الدنيا لجلست يومك كله تفكر في هذه الكلمات والحروف، فكيف وبين يديك رسالة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وإله الأولين والآخرين. نعم عرف السلف والأئمة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين وأرضاهم وجزاهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء قدر هذا العلم، فلم تصرفهم عنهم مشغلة ولم تصرفهم عنهم خاطرة، بل جعلوا خواطرهم وشواغلهم كلها في العلم، كلها في قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. فاعرف قدر العلم، وإذا عرفت قدر العلم عرفت حقه وعرفت وفكرت كيف تحافظ على وقتك وكيف تحافظ على ضبطه وإتقانه وأن لا ينصرف قلبك عنه أبدا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسكن حب العلم قلوبنا. اللهم عرفنا قدر كتابك وكلامك وقدر حديث رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل محبته في دمائنا وعروقنا وقلوبنا. لا إله إلا أنت. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.